أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. محمد رحمة. هذا يا رب. ألف لام را. الله يفتح عليك يا حاج محمود. نعم يا سيد. نعم يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله الله الله. ده يفتح عليك. نعم نعم. لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله الله الله أكبر. الله الله يفتح عليك. الله يا حاج محمود. صلى على حضرة النبي. اللهم صل عليه. لا والله بداية موفقة مولانا ما شاء الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله أكبر. لا يفتح عليك. لا يفتح عليك يا حاج. بما أوحينا إليك القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. محمد علي بن الزاكري. امين يا رب. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. يفتح عليك يا حاج. نعم. جعفر يا مولانا. زود الجرح انا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت. الله الله أكبر. نعم نعم يا بيت التقوى. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت. الله الله أكبر. لا يفتح عليك يا حاج محمود. الله اكبر. الله الله يا ابو سامي. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. يفتح عليك يا ابتي تاني والنبي يا شيخ. لا يسترها معاك في الضريب. الله اكبر. اليوم الاول ان شاء الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت. الله ليفتح عليك ويمدك ربنا. الله أكبر. قرأوا تفسير يا حج. إذ قال يوسف لأبيه يا عمي. نعم يا سيدي. نعم يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عليك يا حاج محمود. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يكرمك. الله يكرمك في الدارين. الله اكبر. صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. الله الله يا حاج محمود. الله الله. الله. بسم الله من كان والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طب وحياه ابوك البسمه الثانيه ثاني والله لا يسترى معاك في الطريق حبايبك كتار يا حاج الله اكبر الله اكبر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت الله يكرمك ربنا نبى يكرم ربنا الله يكرمك ربنا تعال انت تعال تعال والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله الله الله الله الله قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله ولا شيء الحج يا عم. هنجيب ابو جعفر مش جعفر احنا بس معناها صبر حك عشان الحاج واصل. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مد عليك يا حاج مدك ربنا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. نعم يا سيدي نعم سبحان المنى. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمه على أبويك من قبل. Oh, يفتح عليك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك. نعم نعم يا أهل القرآن. تفضل. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. نعم يا سيدي نعم سبحان المنى. ويتم نعمته عليك وعلى عليك يا حاج. كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يفتح عليك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يفتح عليك يا عم. عليك يا سيدي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يا عم. نعم. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ابوك من عهد تاني. لا يذكرها معاك في الطريق. الله يكرمك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر يا عم. نعم. ربانية. هيمدك ربنا الله. كل بركات المحبين. الله اكبر. بركات المحبين دي حاجة محبين. الله اكبر. حبايبك كتار وغزيهم الليلات. ايوه يا سيدي. ايوه. ما شاء الله. إن ربك عليم حكيم. نعم. ربنا يديك الصحة يا حاج. يا سيدي نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. نعم يا أهل القرآن. نعم يا بيت التقوى. خلي لحد جميل. اه. الجمال جينا حسين. مدد يا رب. الله اكبر. هيمدك ربنا الله. الله اكبر. القرآن والله. مش غريب عليك. نعم. نعم. إن ربك عليم حكيم. نعم. سبحانه وتعالى يا سيد. لا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات. أهلوا يا شيخ محمود أهلوا أهلوا يا سيدي. لقد كان في يوسف وإخوته نعم يا بيت القرآن. نعم الله الله. نعم. أيوة. نعم. نعم يا سيدي نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. أهل يا شيخ محمود. نعم نعم. أهل الله الله. أهل. نقول لك عبرة. لسه شو معنا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخوه أحب إلى اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابي. يفتح عليك يا حاج والله. يفتح عليك يا حاج محمود. عندك والله. نعم. اطلع يا بطل. نعم يا سيد. نعم يا قرآن. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض يفتح عليك. نعم الله اكبر. يا سلام يا سلام. سلام يا مولانا سلام على الاول وحال ابوك يا شيخ. معلش الاستاذ قال مش عايزين نتكلم. لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة الله جميل قوي يا سيد. الله اكبر. علمنا يا سيدي. ايوه يا سيدي. نعم. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف. الله عمك. طب وحياه ابوك تاني دي يا شيخ. ليه يفتح عليك؟ عاوزيننا بالروم يا مولانا. الله اكبر الله اكبر يا عمي. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف. الله ليه يفتح عليك يا حاج؟ معلم يا معلم. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يكرمك. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله. صلى على حضرة النبي. اللهم صل عليه. ربنا يكرمك يا حاج محمود. مليان. ايوه يا سيدي متعنا يا سيدي. نعم. أرسله على غدا نرتعي ونلغى. يا عم روح يا شيخ. أرسله على غدا نرتعي ونلغى. يحميك يحميك رب. ما شاء الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. جميل. بداية المؤامرة دي يا شيخ. كل مرة تعمل دي يا ما شاء الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. حبيبي. الله الله الله الله مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. الله أكبر. لا يفتح عليك يا حاج. أرسلهم معنا غدا نرتع ونلعب. الله أكبر. ابن كثير. الله أكبر يا بطل. أرسلهم معنا غدا جميل يا عم الحاج محمود. الله الله اكبر. لا يفتح عليك يا حاج. جزاك الله عنا خير الجزاء. قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله. يا سلام. يفتح عليك. جميل. قال إني ليحزنني يفتح عليك. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن صفة إنا إذا لخاسرون. جميل يا حاج. صلت عليك. قالوا لئن أكله الذئب ونحن صفة إنا إذا لخاسرون. يا سلام. نعم يا قرآن. فلما ذروا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئن لكم بأمرهم هذا. الله أكبر. ليفتح عليك. أكرمك يا شيخ. كمان يا مولاي. الله أكبر. فتح الله لك. قالوا لئن أكله ونحن صفة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا حتى انه النبي يا شيخ ثاني يا حاج يفتح عليك. الله اكبر يا سيدي. ثاني الله اكبر لمدة ربنا. نعم. وأوحينا إليه لتنبئ بأنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نعم. نعم يا قرآن. والله يكرمك ربنا الله ليفتح عليك يا عم. نعم. ويا عملوها يا عم عمل المعامرة وجي نعيط الله وربنا شاهد الله وجادوا أبهم عشاء أن يبقوا سيفتح عليك يا حاج. الله اكبر. عليك يا شيخ. الله. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا الله اكبر. حاج محمود الله الله الله الله الله الله نعم يا اهل القران نعم عايزين نسمع وجاء وجيء وحاج نعم يا سيدي ايوه يا سيدي يمدك ربنا الليله بتاعتنا الليلات الله اكبر وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين نعم نعم لا يا عم انا مكتبش وجاءوا على قميصه بدم كريم ايوه النبي يا شيخ والله بدم كريم ماذا يا رب والله ما عم تكسب حد انت الله اكبر قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل الله ما حد جميل خيرك انت فصبر جميل جميل انت وصوتك وقراءتك قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عيني عيني يا عم عليك يا شيخ محمود صل على حضرة النبي اللهم صل عليه فصبر جميل نعم ايوه يا حاج مات فصبر جميل يا شيخ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر ابو عاد ثاني دي يا شيخ الله اكبر يكرمك والله المستعان على ما تصفون سبحانه وتعالى نعم سبحانه وتعالى يا سيدي عليك يا شيخ المشايخ وجاءوا على قميصه بدم كذب

عمي يا عمي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهرين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه يمدك ربنا الله اكبر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه الله اكبر لا يفتح عليك طب وحياة ابوك من تاني دي يا شيخ يفتح عليك كمان وكمان ربنا يكرمك يا سيدي الله اكبر نعم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه اللهم صل عليه اهله يا شيخ محمود يفتح عليك يا حاج الله الله الله وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه وعسى الله بطل يا عم بطل الله اكبر مش بطل يا عم ده اسف عليك ما شاء الله طيب ربنا يعطيك الصحه يا مولانا تجلى عليك يا سيدي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض نعم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ذكر مكرب نعم والله غالب ذلك مكننا ليش. في المكة والله لا يكرمك لا يكرمك يا شيخ. هو معيش في مكة على طول. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي عليك يا عم. نعم معاك. Oh! سيدنا. الله يرحمك يا عم الشيخ محمد يا بطل. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. نعم نعم مدد يا رب. الله اكبر. وكذلك نجزي المحسنين. نعم واحدة واحدة يا مولانا. غلقت الأبواب وقالت ليت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت ائت لك. جميل جميل والله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما ليفتح عليك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. يا سلام صور يا سيدي صور. وغلقت الأبواب يا عمي. وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ وغلقت الأبواب يا عمي وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ يا مدك ربنا الله اكبر ايوه والله اسمعهم يا مولانا ايوه يا سيد وغلقت التي هو في بيتك عن نفسه وغلقت وقالت إن تخيلت انتهيت وعيت لك قال ما هذا الله لا يا ولدي يا حاج الله اكبر الرجل انه ربي احسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت